بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا في منظومته إلى البيت 11 حيث يقول رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أراد بهذا البيت رحمه الله تعالى أن يتكلم عن القاعدة الفقهية الكبرى، وهي واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي يقولون عنها الأمور بمقاصدها، أو يقولون عنها الأعمال بالنيات، أو يقولون عنها لا عمل إلا بنية. كل هذه مسميات لما أراد الشيخ في هذه النقطة أو في هذا البيت: الأمور بمقاصدها، ويقولون الأعمال بالنيات، ويقولون لا عمل إلا بنية، وكلها مسميات لشيء واحد. فيقول هنا: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح، بها يعني بالنية، فالهاء الضمير يعود إلى النية، بها الصلاح والفساد للعمل. ونرى هنا أن الشيخ رحمه الله يجعل النية شرطا في صحة العمل، شرطا في صحة العمل، فالعمل يحكم عليه بالصلاح وبالفساد عن طريق النية. هنا ماذا قال؟ هنا ماذا قال؟ قال: النية شرط لسائر العمل. والنية في اللغة ما هي؟ النية حفظكم الله تعالى، في النية تعريف لغوي ويوجد لها تعريف شرعي. فالنية لغة مصدر من الفعل نوى ينوي، مصدر من الفعل نوى ينوي، وهي في الأصل نوية، نوية، نوية. اجتمعت الواو والياء معا وسكن الأول منهما فقلبت ياء ثم أضغمت فصارت نية، لأن في قواعد الإبدال والإعلال في علم الصرف يقولون: إذا اجتمعت الواو والياء معا وسكن الأول منهما قلبت الواو إلى ياء، وأضغمت معا كمثل أن تقول سويد فيصير سيد، نوية فتصير نية. والنية في اللغة معناها القصد، فتقول نواك الله بخير، نواك الله بخير. ما معنى نواك الله بخير؟ قصدك الله بخير. وتقول مثلا نويت الكعبة، يعني قصدت الكعبة. أما في التعريف الشرعي فهذا يرجع فيه على حسب المراد بالنية، وهذا سنتكلم فيه في أثناء الشرح. فقال هنا: النية شرط، وأراد الشيخ بقوله هنا شرط، أراد شرط الصحة، دل عليه الشطر الثاني عجز البيت، دل عليه عجز البيت الشطر الثاني لما قال: بها الصلاح والفساد. قال: النية شرط لسائر العمل. كلمة لسائر العمل يعني لكل عمل. هل هذا الكلام أراده الشيخ على إطلاقه؟ هذا عام مخصوص، لأن بعض الأعمال لا تشترط فيها النية، كإزالة النجاسات. فلما قال هنا لسائر العمل، هذا قول عام ولكنه مخصوص، فهناك أعمال لا تشترط فيها النية من أجل أن تصح، لكن تشترط فيها النية من أجل أن تثاب. يعني أنا الآن أمشي في طريقي لأدخل إلى المسجد، الطهارة شرط في الصلاة، فكان على كتفي من النجاسة ما لم أره، كان على كتفي من النجاسة ما لم أره، وجاء أخي من خلفي وأزال هذه النجاسات، وأنا صليت بعد أن أزلها وأنا لم أرى النجاسة ولم أراه وهو يزيلها، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، لأن إزالة النجاسة لا تشترط فيها نية. لكن لو أنا رأيتها وأردت أن أثاب عليها فأزيلها ونيتي لكي أكون طاهرا في صلاتي، حينئذ أثاب عليها، فالثواب جاء من القصد الذي قصدته، ولكن لصحة الصلاة لا يشترط أن أزيلها أنا، وإنما حتى لو أزالها غيري. فقوله هنا لسائر العمل، وإن كان يفهم منه أنه في كل عمل لكي يكون صحيحا أن نأتي بالنية، إلا أن هذا الكلام مخصوص، فهناك بعض الأعمال لا يشترط فيها ذلك. ماذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرحه هنا يا طلبة العلم على هذه القاعدة وفي تعليقه على هذه القاعدة، لنستفيد من كلامه ونحاول أن نضع الضوابط لهذه الأمور؟ قال رحمه الله: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، أجلها أعظمها، وهذه حقيقة هي أنفع القواعد، لأنه لا يخلو عمل من نية، فأنت تحتاج إليها، ولذلك العلماء عظموا حديث إنما الأعمال بالنيات، وأخذوا يقولون فيه ما يقولون من أنه ثلث العلم، ومنهم من يقول يدخل في 70 باب، والمقصود هنا بالسبعين ليس على باب الحصر، وإنما يريد أن يقول لك مبالغة يدخل في كل الأبواب، حديث عظيم حفظكم الله تعالى، لأنك تحتاج في كل عمل إلى نية. لا تكلم عن الأعمال الشرعية، إنما حتى لو أردت أن تثاب في الأعمال العادية، أعمال العادات، فلابد من نية، فقد تثاب على طعامك وشرابك وجماعك للزوجة وعلى مشيك في الطريق وعلى نومك وعلى كل شيء من أمور عاداتك التي لا تنفك عنها، فكلنا نفعل هذه الأشياء، يعني لا ننفك عنها، لا ننفك عنها، ومع ذلك لو نويت تثاب عليها. فالنية أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يهتم بها، أن يهتم بها في كل شيء حفظك الله، في كل حياتك لابد أن تهتم بالنية أعزك الله. فيقول الشيخ هنا: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. كل الأعمال التي أنت تعملها، تعملها بماذا؟ تعملها إما بقلبك أعمال القلوب، وإما أعمال جوارح، حتى اللسان يدخل في الجوارح، لأن اللسان جارحة من الجوارح. في كل هذه الأعمال القلبية حفظك الله تعالى والمالية، أنت تعمل عن طريق النية لكي تصح هذه الأعمال، لكي تصح هذه الأعمال، ولكي تثاب عليها. فيقول الشيخ: وفساد هذه الأعمال بفساد النية، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، إنما الأعمال بالنيات، من أعظم الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تعد من جوامع الكلم. ولنا شرح موسع على هذا الحديث في الأربعين النووية، وبعض الإخوة ممن وصلوا إلى هذا المستوى الذي فيه الأربعين يعلمون ذلك. ولكن باختصار شديد، النبي قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا حصر وقصر. فقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بسبب نياتها، لأن الباب هنا حفظكم الله تعالى إما أن تكون سببية وإما أن تكون للمصاحبة، يعني لا عمل إلا بمصاحبة النية، ولا أجر على العمل إلا بسبب النية. فقال إنما، التي تفيد الحصر والقصر، الأعمال بالنيات. ونبيكم هنا قال الأعمال ولم يقل الأفعال، لأن الفرق بين العمل وبين الفعل أن العمل يتطلب نية، وأما الفعل قد يحدث من الإنسان من غير قصد. إنما الأعمال بالنيات، وهنا وقف العلماء، لأن قول النبي بالنيات الجار والمجرور، الجار والمجرور يتعلقان بمحذوف، يتعلقان بمحذوف. وأرجح الأقوال في تعلق الجر والمجرور أن التقدير الأعمال صحيحة بالنيات، وهذا الذي أشار إليه أيضا الشيخ السعدي هنا في قوله رحمه الله بها الصلاح والفساد للعمل. فالعمل لا يكون صحيحا إلا بنية، إلا بنية. فلو أشركت في العمل أو وقعت في الرياء في هذا العمل فإن العمل لا يكون صحيحا. ومن هنا لابد أن نعرف ما معنى النية شرعا. والشيخ وإن كان سيشير إلى ما يستعمل عند الفقهاء وما يستعمل به عند العارفين، إلا أن أكثر العلماء عرفوا النية بقولهم قصد الطاعات، قصد الطاعات والتقرب إلى الله، قصد الطاعات والتقرب إلى الله بفعل المأمور به وترك المنهي عنه. وهذا إذا قصدنا معنى النية في الأمور الشرعية. ولذلك هناك تعريف آخر ذكره كثير من أهل العلم بقولهم انبعاث القلب، انبعاث القلب. وانبعاث القلب يعني تحركه وإرادته، تحركه وإرادته. انبعاث القلب نحو قول أو عمل يراه موافقا لغرض صالح له، يراه موافقا لغرض صالح له من جلب مصلحة أو دفع مفسدة عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. لو نظرت إلى التعريفين ستجد أن التعريف الثاني الذي ذكرناه الآن عام، فيشمل الأمور الشرعية ويشمل غير الشرعية، يشمل الأمور الشرعية ويشمل الأمور غير الشرعية. أما الأول فهو خاص بالأمور الشرعية. فقال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل الجملة الثانية هنا من قوله صلى الله عليه وسلم تكون بنفس معنى الجملة الأولى، يعني يوجد تكرار في كلام النبي؟ لا، وإن قال بذلك بعضهم وقال المراد التوكيد، وإنما هذا يخالف القاعدة اللغوية التي أصلها العلماء، وهي الأصل في الكلام التأسيس. التأسيس يعني الكلام الذي له معنى يختلف عن الآخر، كلام جديد، إلا أن تدل القرينة على التوكيد. الأصل في الكلام التأسيس، يعني كل كلام من الله ومن الرسول الأصل فيه أنه يختلف عن الكلام الأول، هذا هو الأصل فيه. إلا أن تأتيني بقرينة تقول لي هذا الكلام توكيد وهو بنفس المعنى الأول. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نتيجة للجملة الأولى، فالجملة الأولى سببية والثانية نتيجة، الجملة الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة. إنما الأعمال بالنيات في الدنيا، أنا الآن سأبني مدرسة، هذا عملي، وأنا جعلت فيه نية، جعلته لأهل هذا الحي أن يتعلموا، أو جعلته لأهل هذا الحي حتى يثنوا علي ويقولوا وليد بنى المدرسة، وليد هو الذي فعل كذا وأنا أريد هذا. وإنما لكل امرئ ما نوى، النتيجة في الآخرة، لأن قضايا النيات قضايا لا يعلمها إلا الله، مهما أخفيت نيتك أمام الناس الله يعلمها. الناس لا يعلمون ما في قلبي وأنا لا أعلم ما في قلوبهم، ولكن كل شيء بين يدي الله، كل شيء يظهر للناس في حقيقته يوم القيامة، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حفظكم الله تعالى أمر عظيم جدا لابد وأن نفهمه على الوجه الصحيح حفظكم الله. كذلك مما ينبغي أن يقال في النية هنا حفظكم الله أن النية محلها القلب، أن النية محلها القلب، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 18، قال رحمه الله وفي الصفحة 62 بعد 200، قال النية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم. وقال أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في المجلد 22، قال وتحديدا في الصفحة 36 بعد 200، قال رحمه الله الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول، فلابد أن تفهم هذا. قال بعدها فإن أصر على ذلك قتل، لكن قتل هذه مسألة لا نتكلم فيها الآن، لا نتكلم فيها الآن، لأن ابن تيمية رحمه الله كثيرا لا يفهم ما يريده رحمه الله فيتهم اتهامات باطلة، لكن الذي يعنينا الآن أن النية في القلب، وأنه لا يجوز وليس بمشروع أن تظهر على اللسان، فلا يجوز الإنسان أن يقول نويت أن أتوضأ لأصلي صلاة العشاء، نويت أن أصلي صلاة الظهر، نويت أن أصوم غدا، نويت ونويت، كل هذا باطل لا يجوز حفظكم الله. وأما أن يقول بعضهم، وهذه المسألة رد عليها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه في جامع العلوم والحكم، كذلك في شرحه على صحيح البخاري في كتابه المسمى بفتح الباري، كذلك أتى بهذه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ورد عليها، فيقولون كيف تقولون إن النبي لم يجهر بالنية مع أنه لبى في الحج فقال لبيك اللهم حجا وعمرة؟ هذه ليست النية، إنما هذا الإهلال الذي يبين لك أنك قد دخلت في النسك، كمثل أن تقول في بداية الصلاة الله أكبر، مفتاح الصلاة دخولك في الصلاة، فأنت تهل، والإهلال من نسك الحج وليست هذه بنية، فالنية تسبق ذلك، تسبق هذا الإهلال حفظك الله تعالى. كذلك مما ينبغي هنا أن نعرفه أيضا في النية بارك الله فيكم، ما يكون من أمر عظيم ألا وهو وقت النية. متى تكون النية ومتى تتحقق؟ تتحقق قبل العمل. الأصل في النية أن تكون قبل العمل، وأن تصاحبه، لأن العمل ينفك ويفسد، بالنية أيضا. ولذلك ذكرنا ذلك لما كنا نتكلم في الفقه عن الصيام، لما قلنا حفظكم الله أن الإنسان قد يدخل في الإفطار بنيته، بالنية حفظك الله تعالى. أنت ممكن تكون الآن دخلت لتصلي صلاة الظهر وهو فرض وأنت نويت له، ولكن تذكرت شيئا خطيرا جدا، مثلا تركت باب الشقة مفتوحا وسيدخل اللص، وأنت في الركعة الثانية وتجلس في التشهد فذكرت ذلك، فتحول نيتك مباشرة من هذا الفرض إلى نافلة، وتسلم وتقوم تجري إلى البيت لتدرك ما يكون. هل تقول أنا صليت ركعتين من الظهر سأصلي ركعتين ليكون الأمر قد تم؟ أبدا، ستصلي الظهر من جديد وبنية جديدة. إذن الأصل في النية حفظك الله أن تكون أين وقتها؟ قبل العمل، ويصاحب العمل ويستمر مع العمل إلى آخره ونهايته. ولذلك قد يرائي الإنسان في وسط العمل فيحبط ما دخل عليه الرياء. لماذا؟ لفساد النية. إذن هنا لابد وأن أكون على علم بوقت النية يا طلبة العلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في الجزء الرابع في الصفحة 36 بعد 300، وابن قدامة وما أدراك ما ابن قدامة؟ محقق مذهب الإمام أحمد، فانتبه. قال: فأما إن فسخ النية مثل إن نوى الفطر بعد نية الصيام لم تجزئه تلك النية المفسوخة، لأنها زالت حكما وحقيقة. كذلك حفظكم الله تعالى لابد أن نعلم شيئا مهما جدا وأن نذكره هنا أيضا، وهو ماذا حفظكم الله؟ وهو أن نعلم ما يكون من شروط صحة النية. ما هي شروط صحة النية؟ النية شرط في العمل، والنية لها شروط. النية شرط في العمل، والنية لها شروط لابد من الإتيان بها، وأجملها أهل العلم رحمهم الله في 4 شروط. الأول الإسلام، فلا ينوي إلا من كان مسلما، لأن في نيته تصحيح للعمل وفي نيته طلب للقربة، وهذا لا يكون إلا من مسلم. الشرط الثاني التمييز، يعني أن يكون الناوي مميزا، فإن غير المميز لا تعتد بأقوال لا تعتد أفعال ولا أقوال. الثالث العلم بالمنوي، وهذا لابد، العلم بالمنوي حفظكم الله، يعني يعلم من هذا العمل الذي سيعمله الآن هل هو واجب هل هو مستحب، لابد من هذا، فلا يدخل يغتسل إلا وأن يحدد قبل أن يغتسل هل هذا الغسل سيكون من باب غسل الواجبات أو لا. الركعات التي سيركعها الآن في صلاته لابد أن يعلم هذه الصلاة التي سيصليها الآن هل هي صلاة واجبة أو صلاة نافلة إلى غير ذلك. فلابد من العلم بالمنوي، يعني بحكمه، يعني بحكمه هل هذا من الواجبات أو المستحبات. الأمر الرابع حفظكم الله تعالى ألا يأتي بمناف للنية، ألا يأتي بمناف للنية، كيف؟ كمثل أن يتردد فيها أو أن يقطعها عن العمل، كمثل أن يتردد فيها، لأن النية عزم وجزم، لأن النية عزم وجزم يا طلبة العلم. قال الشيخ السعدي هنا رحمه الله والنية لها مرتبتان، والنية لها مرتبتان. طبعا لما يقول الشيخ والنية لها مرتبتان يقصد بذلك ما يكون من نية العمل. قال والنية لها مرتبتان، عن أي نية سيتكلم؟ سيتكلم عن نية العمل، لا يتكلم هنا عن نية المعمول له، إنما يتكلم عن نية العمل. قال إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وهذا ما يستعمله الفقهاء، الفقهاء يستعملون معنى النية، معنى النية في تمييز العادة من العبادة. أنت الآن دخلت لتغتسل، الإنسان ممكن يغتسل غسلا للنظافة هذه عادتنا، وممكن تغتسل غسلا واجبا كغسل الجنابة، فكيف يحدث التمييز؟ يحدث التمييز عن طريق النية، يحدث التمييز عن طريق النية. أنت استيقظت من النوم فتوضأت وأقبلت لصلاة ركعتين، ممكن تكون صلاتك للفجر للصبح، وممكن تكون هذه الركعات الآن نافلة سنة الفجر قبل أن تصلي الفجر، ما الذي يميز ذلك؟ النية، هذا في عبادة عن عبادة، في عبادة عن عبادة. إذن الغسل عادة عن عبادة، وفي الصلاة عبادة عن عبادة، إذن تمييز، نعم تمييز عن طريق النية. فالفقهاء يستعملون ذلك، الفقهاء رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم يتكلمون عن النية بمعنى التمييز. تمييز ماذا؟ عبادة عن عادة وعبادة عن عبادة. فقال الشيخ هنا تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن طارة يتركه الإنسان عادة، عادة كمثل الحمية، ممكن إنسان يترك الطعام والشراب يريد حمية حفظكم الله تعالى ليقلل من وزنه، أو ممكن يتركه طبا، الطبيب يقول له لا تأكل ولا تشرب فيدخل ذلك في العادة. ثم قال ولكن طارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وطارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. وهذا حفظك الله في أشياء كثيرة جدا، ده أبواب واسعة حفظك الله كبيرة جدا جدا جدا. تعال معي مثلا إلى ما تعطيه لأخيك، نيتك هي التي تحدد هل أعطيت له مثلا زكاة واجبة عليك أو أعطيته هدية، نيتك هي التي تحدد الهدايا حفظك الله تعالى جائزة، والزكاة واجبة، فنيتك هي التي تحدد هذا العطاء. الذبح، إنسان الآن ذبح، نحن لا نعلم هل ذبح من باب العادة ليأكل هو وأهله الطعام اللحم، أو ذبح حفظكم الله تعالى من أجل أن يكون هذا الذبح من باب النذر، كان عليه من نذر مثلا. هذه الأمور تحدد عن طريق النية، التمييز بين العادات والعبادات. ثم قال الثاني الذي كنا نشرحه، قال الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز، لا بد. فهنا يقول حفظكم الله فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية. فرض الكفاية الذي إذا فعله بعض سقط الإثم عن الباقين، أما فرض العين فهو الذي ينبغي على كل واحد بعينه ويأثم إن لم يفعله. فيقول وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة، سنن راتبة كمثل 12 ركعة في اليوم والليلة حفظكم الله، فدي سنن راتبة. راتبة يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت راتبة له، أو وتر، يقال وتر ووتر كلاهما صحيح. وبعضها سنن مطلقة، سنن مطلقة كمثل تحية المسجد تفعلها لما تدخل إلى المسجد، سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. ثم قال الشيخ ومن مراتب النية، يبقى هذه المرتبة الثانية، لأنه في الأول قال حفظكم الله النية لها مرتبتان. المرتبة الأولى تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادة عن بعضها، ثم المرتبة الثانية الإخلاص. والإخلاص هنا حفظكم الله تعالى هو المعمول له، لأننا قلنا لما جئنا إلى قوله تمييز العادة عن العبادة، اعلم أن النية على نوعين، قلنا هنا سيذكر النوعين، قلنا هذا نية العمل. نية العمل ما هو نية العمل؟ نية العمل ينقسم، ركزوا لأني الآن أظن أني سبق لساني في شيء، فركزوا معي حتى تقوموا بضبط الكلام. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى، النية لها مرتبتان. ما هما المرتبتان؟ معذرة، ما هما المرتبتان؟ واحد تمييز العبادة عن العادة، اثنان تمييز العبادة عن العبادة. هذان حفظكم الله تعالى نكتب بجوارهما نية العمل. أما نية المعمول له فهو الإخلاص، ولذلك يقول العلماء عنها نية غائية، يعني أنت لك غاية منها، نية غائية لك غاية منها. لماذا؟ لأنك تكشف وتظهر هل العمل لله أو لغير الله. وقضية العمل والمعمول له، هذه الأشياء، هذا كلام العلماء حتى نفهمه ونحن نقرأ. ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى فلا بد من نية في نفس العمل والمعمول له، لأن بعض الناس يقول ما العمل والمعمول له؟ العمل يعني في تمييزي، والمعمول له يعني الغاية. حتى تفهم كلام العلماء وأنت تقرأ هذا الكلام عند ابن تيمية وعند ابن رجب و في جمع العلوم والحكم، هذا الكلام سهل، لكن بينوا. فيقول الشيخ ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل لأنه معمول له. يعني مثلا أنا الآن سأدخل لأصلي ركعتين، لابد أن آتي بنيتين. الأولى هي نية العمل، وهي التمييز، يا وليد ستصلي ركعتين سنة أو فرض، هل هذا الفجر مثلا أو هي سنة الفجر، يبقى نية العمل. ثم آتي بقدر زائد، وهو ماذا؟ نية المعمول له، يعني أخلص، هيا أخلص واجعل هذا العمل لله ولا ترائي فيه أحدا. في كل عمل حفظك الله من كل سوء لابد أن تأتي بالأمرين، تمييز وإخلاص، تمييز وإخلاص. فقال هنا: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له. كلام الشيخ السعدي أخذه من كلام ابن تيمية، حتى تعلم من أين أتى هو بهذا الكلام، ولكي تقرأ تفهم. اسمع ماذا يقول: فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له. ما هذا؟ نفس العمل اكتب فوقها التمييز، المعمول له يعني الإخلاص. فكأنك جئت في النية بأمرين. يقول الشيخ: وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. ميز؟ نعم يا شيخ، ميزت الآن قبل العمل، أخلص. ميز، تذكر هذا، ميز وأخلص، ميز وأخلص. أخلص يعني اجعل العمل لوجه الله، لا تريد شيئا من أحد فيه، أخلصه له يعني اجعله له سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا ترائي به أحدا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول بعد ذلك: فمن أمثلة هذه القاعدة، وهذا الكلام تستطيع الذي سيقوله الشيخ الآن حفظك الله تعالى أن تأتي على كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار، ستجد الشيخ أخذ هذا الكلام بالضبط منه. قال: فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. كل هذا يا طالب العلم يفتقر إلى نية. كل هذا الذي ذكره الشيخ كأمثلة فقط حفظك الله تعالى. طيب، قال: بل يسري هذا إلى سائر هنا سيبدأ يتكلم الشيخ عن نفع هذه القاعدة من حيث فعل الأمور المباحة، وأنك تستطيع بنيتك أن تحولها إلى أجور، تخلص فيها لله وتكون لك غاية من ورائها، فحينئذ تتحول إلى أجور. يقول: ولذلك العلماء يقولون بالنية تتحول العادة إلى عبادة، بالنية تتحول العادة إلى عبادة. فيقول هنا الشيخ: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. انظر إلى ما قال الآن، قال كلاما جميلا خلاصته كما قلت لك: بالنية تستطيع أن تحول العادة إلى عبادة. أنت تأكل عادة، لا تستطيع أن تنفك عن ذلك، وتشرب، ولو كنت متزوجا ستجامع الزوجة، ولو كنت حفظك الله تعالى تعمل ستكتسب المال، إلى غير ذلك مما ذكر. هذه الأمور قد تنوي فيها فتؤجر عليها. أنا الآن آكل، أكلي حفظك الله تعالى، قبل أن آكل يا ربي في نيتي في قلبي كما اتفقنا محلها القلب، أنا آكل لكي أتقوى على عبادتك، لأني إذا لم آكل سأضعف وقد أمرض ولا أستطيع حينئذ أن أعبدك. يا ربي أنا أعمل وأتكسب المال حتى لا أسأل الناس، أعف نفسي عن سؤال الناس. لما تأتي لجماع الزوجة، يا ربي أنا أعف نفسي حتى لا أقع في كذا من الحرام، وأعف هذه المرأة حتى لا تبحث عن غيري لأنك بك شهوة وهي بها شهوة، إلى غير كل شيء. حتى النوم حفظك الله تعالى، حتى النوم حفظك الله تعالى، كان السلف رضي الله عنهم يحتسبون، جاء في الصحيحين حفظكم الله، جاء في الصحيحين أن معاذا قال لأبي موسى الأشعري كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا. فقال له معاذ أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أحتسب عند الله أجري في قيام الليل أحتسب عند الله قبل أن أنام، فيقول في نيته يا ربي أنام الآن ساعة حتى أتقوى على قيام الليل. ولذلك أنت أيضا انوي أن تنام ساعة في النهار لتتقوى على درس الليل، فتؤجر في هذه الساعة التي تنامها في النهار قبل أن تنام. وأنت ستنام، لا يوجد إنسان منا لا ينام، لكن نم قليلا، يعني لا تنام كثيرا. لما تنام يا ربي أنا أنام هذه الساعات حتى أتقوى على ما بعد ذلك من عملي وتدريسي لإخواني ومجلستهم وكذا وكذا وكذا من هذه الأمور. حينئذ تؤجر. حول حياتك إلى عبادة، لا توقف ميزان الحسنات. يا رجل أقول لك شيئا، لو دخلت الخلاء، وكلنا ندخل الخلاء، يا ربي أنا أقضي حاجتي حتى لا أمرض، لأني لو حبست ذلك في بطني سأمرض. الإنسان لو أخذ يحبس الفضلات حفظكم الله في داخله سيمرض، والأطباء ينهون عن ذلك، خطير، مع الوقت تمرض وتأتيك أمراض، لابد من الإخراج المستمر، ولا تحبس نفسك كثيرا. انوي حتى وأنت تدخل يا ربي أنا أدخل إلى الخلاء حتى لا أمرض، حتى أستطيع أن أعبدك، فتؤجر على ذلك. حول كل الحياة من عادة إلى عبادة وأنت تمشي في الطريق. يا ربي أنا أتريض، أفعل رياضة حتى يكون بدني قوي وصحيح ولا أمرض فأستطيع أن أعبدك. في كل شيء حفظك الله تعالى اجعل الحياة على هذا المنوال، اجعل الحياة على هذا المنوال، تربح كثيرا من حيث لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في غير ما حديث، فيقول مثلا على سبيل المثال كما جاء حفظكم الله تعالى عند البخاري وعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي زوجك ستأخذها حفظك الله تعالى أنت تؤجر عليها في كل شيء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الأحاديث وفي بضع أحدكم صدق، البضع الشهوة حفظك الله التي تشتهي بها الزوجة وتفعل شهوة ومع ذلك تؤجر لأنك وضعتها في الحلال ما أباح الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال وها هنا معنى ينبغي التنبه له، وها هنا معنى ينبغي التنبه له، سيذكر لنا معنى مهما. ما هو يا شيخ؟ قال: وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله، أمر مقصود فعله، وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، يعني الأشياء التي أمرت بها سواء على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب لا بد لك من نية فيها. قال: فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوها. كلام مهم مهم جدا، ولذلك أراد أن ينبه عليه فانتبهوا. فيقول: فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته، يعني إذا لم تنوي لم يصح العمل. وفي حصول الثواب به، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الإخلاص فيه. قال: كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، البقعة يعني المكان، وكأداء الديون الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة والديون وما أشبه طبعا فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي، بل ولو فعلها له غيره. علم أخي أن وليدا عليه دين 1000 جنيه لهذا الرجل، فذهب من غير أن يعلمني ودفع له 1000 جنيه، وقال له حتى لو قال له لا تخبره من الذي دفع، هل سقط الدين عني؟ نعم سقط، وبرئت ذمتي، ولكن لا ثواب لي على ذلك، كمثل النجاسة، كما قلت لك سقط على كتفي نجاسة ولم أرها، وأنا أدخل إلى المسجد فأخي قبل الصلاة أزلها عني بمنجيل أو شيء، وأنا صليت صلاتي صحيحة ولا يشترط لي نية، حتى لو أنا رأيت وهو الذي أزله يصح، لا مشكلة في ذلك. لكن لو كنت أريد الثواب أنوي إذا، وانتبه النية هنا ليست من أجل صحة العمل، النية هنا في إزالة النجسات ودفع الديون للثواب، أنوي إزالتها لأن هذا من شروط الصلاة، فلما أزيلها أثاب على ذلك. أنوي في نيتي أنا أذهب وأدفع الدين من مالي فأثاب على ذلك، لأن هذا من الوفاء بالعقود، لأن الدين عقد وعهد بيني وبين أخي الذي أخذت منه الدائن وأنا مدين، فهذا عقد، فحينئذ أثاب على ذلك. فيقول الشيخ هنا: وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها النية، فتبرأ الذمة ولو لم ينوي. وأما حصول الثواب، اسمع هذا شيء آخر، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا، والله أعلم. وهنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونقف معه لنتمم الكلام في القاعدة نفسها في الدرس المقبل، حيث نذكر ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد وما يكون من تطبيقات عليها